بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. بعدما أنهى ما يتعلق بأصحاب الفروض كذلك التعصيب، ثم أتبعه بالحجب، ثم أتبعه بالمشركة أو المشركة، عقد بابا فيما يتعلق بالجد والإخوة. قد ذكر بعضهم أن هذا الباب متعلق بالحجب، وإنما لكثرة مسائله أفرده الفرضيون بباب خاص به. قال رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة، أي باب بيان أحكامهما مجتمعين، أحكام الجد والإخوة مجتمعين. وأما على جهة الانفراد هذا سبق بحثه فيه، أما بالنسبة للإخوة فسبق في باب الثلث، وسبق كذلك في باب السدس فيما إذا انفرد. وأما الجد هذا سبق كذلك في باب السدس وفي باب التعصيب. باب الجد والإخوة، أي باب بيان أحكامهما مجتمعين. والجد هنا إذا أطلق فينصرف إلى الجد الصحيح، يعني احترازا عن الجد الفاسد، جد الصحيح. وهذا كما سبق الذي يطلق في باب الفرائض، لأنه هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وهو الجد الصحيح. وأما الجد الفاسد فهو كالجدة الفاسدة، ليست بداخلة في الأحكام. حينئذ لما قال الناظم الجد علمنا أن المراد به الجد الصحيح، وإن علا وهو حقيقة في الجد الأدنى، الجد الأدنى الذي هو أبو الأب، ومجاز في غيره أبو أبي الأب، هذا يعتبر مجازا فيه. وإن قيل بالحقيقة فهذا هو الأصل، قيل بأنه حقيقة في الجد الذي هو أبو الأب، وإن علا فنقول هذا هو الأصل. ودعوى المجاز هذه تحتاج إلى قرينة واضحة بينة، ولم يكن ثم قرينة صارفة. والجد في الأصل من جددت الشيء إذا قطعته، وما أخذه كما قال بعضهم أن الأب كان طرفا للنسب، فلما ولد لابنه ولد خرج أبوه عن أن يكون طرفا، وصار هذا الطرف، وصار هو الطرف، فلما قطع عن ذلك سمي جدا بمعنى مجدودا، هكذا قال البيجوري في الحاشية. والإخوة بكسر الهمزة، إخوة جمع أخ وهو جمع تكسير، والمشهور فيه كسر الهمزة. وحكى في شرح الفصيح الضم أخوة، أخوة يعني به الضم، والمشهور هو الكسر. إذن الجد المراد به هنا الجد الصحيح، وهو الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى مثل أبي الأب. والجد الفاسد هو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم، أبي الأم وأبي أم الأب، فهذا الجد يعتبر من ذوي الأرحام وليس من أرباب الفرائض. فالقاعدة كما سبق مرارا أنه متى دخل بين الذكور أنثى حينئذ يصير الجد فاسدا، ومتى إذا لم تدخل أنثى حينئذ هو أو يعتبر جدا صحيحا مهما علت درجته، وإن سمي مجازا فيما هو أعلى، لكن الظاهر حقيقة كما ذكرناه كأبي أبي الأب وأبي أبي أبي الأب إلى آدم عليه السلام كما قال بعضه، هذا يعتبر جدا، ولكنه يسمى جدا مجازا لا حقيقة، وإنما الحقيقة ينصرف إلى أبي الأب. قوله الإخوة، أطلق الناظم هنا الإخوة ويشمل الثلاثة الأنواع: الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم. ولكن لما جرى العرف عند الفرضيين في هذا الباب بأن الإخوة الأم محجوبون بالجد اتفاقا، حينئذ ينصرف إلى ما وضع له هذا اللفظ في هذا المحل. فالإخوة حينئذ لا يصدق إلا على الإخوة الأشقاء أو من الأب فقط، لا من الأم، لأن الإخوة من الأم محجوبون بالجد اتفاقا، لا خلاف بين الفرضيين في أن الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إناثا متعددين أو واحدا أنهم محجوبون بالجد كما أنهم محجوبون بالأب. قوله الإخوة هذا يدخل فيه الإناث، حينئذ يكون قد أطلق الجمع هنا جمع التكسير وأراد به التغليب، فيدخل فيه الإناث من باب التغليب. باب الجد والإخوة، الواو هنا للمعية كما ذكرناه أن المراد به باب الجد والإخوة في حال اجتماعهما معا، يعني في مسألة واحدة. وأما إذا وجد الجد فقط في مسألة دون الإخوة أو بالعكس فلا إشكال أنه يطبق ما مضى من القواعد، وليست المسألة داخلة فيما هو في بحثنا. باب الجد والإخوة، أي من الأبوين أو من الأب فقط، سواء كان أحد الصنفين يعني الأبوين أو من الأب فقط منهما منفردا عن الآخر أو كانا مجتمعين، يعني قد يكون مع الجد إخوة أشقاء فقط، وقد يكون مع الجد إخوة لأب فقط، وقد يكون مع الجد إخوة من الجنسين من الصنفين أشقاء ولأب، وهذا متصور لكنه له أحكام خاصة. فإذا انفرد أحد نوعي أو صنفي الإخوة مع الجد فله حكم، وإذا اجتمعوا الأشقاء ولأب فهذا في الحقيقة أن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، لكن يشركونهم كما سيأتي بالمعادة ثم يرجعون عليهم بالحجب. ولذلك قال هنا منفردا عن الآخر أو كانا مجتمعين، والمراد الواحد فأكثر، حينئذ الإخوة تكون للجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمراد الواحد فأكثر من الذكور أو من الإناث أو منهما، والمراد أيضا حكمه معهم وحكمهم معه مجتمعين كما قال فيما سبق حكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنهم فقد تقدم في باب الثلث وباب السدس. ومسألة الجد والإخوة هذه مما كما قال الشارح هنا في حال كونهما مجتمعين لم يرد فيهم شيء من كتاب ولا من سنة، يعني لم يرد نص تنصيص على أن الجد يرث مع الإخوة أو أنه لا يرث، وإنما من أثبت أو نفى فالنظر يكون في الكتاب والسنة من حيث الاستنباط لا من حيث النص، لأنه كما سبق معنا أن دلالة النص على الحكم قد يكون بالتنصيص على الشيء نصا، وقد يكون بالظاهر وقد يكون بالمنطوق وقد يكون بالمفهوم. هل في مسألة الجد والإخوة مجتمعين نص بمعنى تعيين في حكم الشرع بأنهم يرثون أو لا يرثون؟ بالظاهر لا، وإنما ينظر في النصوص على أصولها، إما أنها قواعد عامة فتعمم وتدخل هذه المسألة تحتها، وإما أنها استنباطات واجتهادات قد لا تخالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة كما هو شأن القول الآخر. ولذلك قال الشارح كغيره من أهل العلم في هذا الموضع، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ افترقوا إلى فريقين. فمذهب الإمام أبي بكر الصديق خليفة الراشد أمير المؤمنين وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين كابن الزبير من الصحابة وعباد بن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وكشريح وعطاء وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس لغير ذلك من جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ذهبوا إلى أن الجد كالأب، إلى أن الجد كالأب، فهو نازل منزلته، فكما أن الأب يحجب الإخوة كذلك الجد فيحجب الإخوة مطلقا. الأب كما سبق أنه يحجب الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، وهذا محل وفاق أن الأب يحجب الإخوة مطلقا دون تفصيل. وهذا القول الأول المنسوب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه تبعه سائر الصحابة أن الجد كالأب، حينئذ يحجب الجد الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وعليه سقط هذا الباب من أصله فلا نظر فيه فيحجب الإخوة مطلقا، وهذا هو المفتى به عند الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بها بعض أصحابه كابن تيمية وابن القيم. ابن القيم طال في إعلام الموقعين في ترجيح هذا القول في أكثر من 20 وجها. قال صاحب الفروع وهو أظهر، يعني هذه الرواية أظهر أو هذا القول أظهر، يعني من حيث الدليل ومن حيث النظر، وصوبه في الإنصاف، صوبه في الإنصاف، واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعليه الفتوى عند أحفاده، واختيار كذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على جميع. إذن القول الأول أن الجد كالأب، حينئذ لا إشكال في كونه يحجب الإخوة مطلقا، فلا فرق في كون الجد يحجب الإخوة لأم، وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون معهم. والمذهب الثاني وهو مذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهم يرثون معه، يعني الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب. وذكر المصنفون ثلاثة وهم من مشاهير من ورث الجد مع الإخوة أو الإخوة مع الجد، ولكن لكل واحد منهم مذهب خاص يختلف عن الآخر. فعلي رضي الله تعالى عنه ورث الإخوة مع الجد، ولكن له طريقة خاصة في كيفية التوريث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك ورث الإخوة من مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، ولكن له كيفية خاصة وهي المشهورة عند الفقهاء. وابن مسعود كذلك له طريقة خاصة في توريث الإخوة مع الجد، وهي مخالفة لطريقة علي طريقة زيد بن ثابت. هذا الاختلاف وإن كان مبناه على الاجتهاد إلا أنه يدل على ضعف هذا القول، إذ لو كان الإخوة يرثون مع الجد حينئذ لما اختلفت الكيفية، لأن مرده إلى الشرع من حيث الاستنباط، والشرع لا يختلف حيث يورث على طريقة في مذهب معين ثم بعد ذلك يناقض تلك الطريقة في مذهب آخر، نقول الحق واحد ولا يتعدد، إما مذهب زيد وإما مذهب علي وإما مذهب المسعود، وحينئذ لابد من النظر والترجيح. إذن هؤلاء الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد، وهو مذهب جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة، كما سبق أن القول الأول مذهب المفتى به عند الحنفية، بقي المالكية والشافعية والحنابلة وهم على توريث الإخوة مع الجد، يعني ذهبوا إلى أن الراجح من هذين القولين في هذه المسألة أن الإخوة يرثون مع الجد، وأن الجد لا يحجب الإخوة، ولهم أدلة ولا يكاد أن يذكر فيها إلا وجوه استنباط فحسب، تشبيه بالنهر إلى آخره، سنعرض عنها ونرجئها فيما يأتي. وأصح القولين والله أعلم أن الجد يحجب الإخوة مطلقا دون تفصيل، فلا استثناء للإخوة الأشقاء ولا الأب، بأدلة منها أولا أن الله تعالى قد سمى الجد أبا في قوله ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فسماه أبا وهو جد قطعا، وحينئذ وجد أعلى، وحينئذ نقول الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا ندعي المجاز إلا بقرينة واضحة، وليس ثم هنا قرينة واضحة فلا مجاز، ويبقى الأصل على ظاهره، فالجد يسمى أبا. كذلك قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كذلك أطلق على جده أو أجداده بأنهم آباء، والأصل فيه في الإطلاق الحقيقة، فلا ينصرف إلى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة. وكذلك جاء هذا أبوك آدم كما جاء في حديث المعراج، هذا أبوك آدم سماه أبا وهو جد قطعا وجد أعلى أيضا، بل هو أعلى جد لا بعده من الجدود البتة، حينئذ سماه أبا، والأصل في الإطلاق هو الحقيقة. إذن سمى الله عز وجل الجد أبا، حينئذ كل ما علق الحكم على لفظ الأب دخل فيه الجد، ولا انفصال إلا بدليل واضح بين، حينئذ يحجب الإخوة كالأب الحقيقي المباشر. ثانيا مما يدل على ترجيح مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأن الجد يحجب الإخوة مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث أصل في هذا الباب، قوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قلنا هذا أصل في باب التعصيب كما سبق معنا، والجد أولى من الأخ، الجد أولى من الأخ معنا وحكما. فأما المعنى فإن له قرابة إيلاد بعضية كالأب، هو بعض منهم، وأما حكما فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ، الفروض إذا ازدحمت الأخ حينئذ يسقط، يسقط ولا شيء له. وأما الجد إذا ازدحمت الفروض هل يسقط الجد؟ الجواب لا، يفرض له السدس، حينئذ تعول المسألة. إذن من حيث الحكم فرق الرب جل وعلا وكذلك الشرع بين توريث الأخ والجد عند ازدحام الفروض، إذا ازدحمت الفروض سقط الأخ ولا تعول المسألة لأنه ليس بصاحب فرض. وأما الجد فله أحوال ثلاثة، منها أنه يرث بالفرض فقط وهو سدس، حينئذ إذا ازدحمت الفروض يفرض له سدس وتعول المسألة. وأما حكما فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له سدس. إذا فرق بين الجد والإخوة فلا يشرك الإخوة معه. ثالثا أن ابن الابن بمنزلة الأب، ابنه الأب يعني ابن الابن بمنزلة أبيه الابن، فيكون الجد بمنزلة الأب إذ لا فارق بينهما. ابن الابن بمنزلة الابن يعني بمنزلة أبيه، فيكون الجد حينئذ بمنزلة الأب إذ لا فرق بينهما. رابعا جمهور الصحابة موافقون للصديق رضي الله تعالى عنه، جمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي عن 14 من الصحابة، هكذا قال ابن تيمية وكذلك قاله ابن باز في رسالته في فرائض، مروي عن 14 من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه حجة قاطعة في محل النزاع. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، خالف في قول أبي بكر بأن الجد يحجب الإخوة مطلقا فلا يرث معهم ولا يرثون معه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يخالفه إلا بعد ذهاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. خامسا سلامة هذا القول من التناقض عند التطبيق، فهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال. وأما من ورث الإخوة مع الجد فعندهم اضطراب لا يعلمه إلا الله، سيأتي معنا وخاصة في باب المعادة أنهم يفرضون أشياء للجد من حيث ثلث الباقي، ولم يأتي نص به ثلث الباقي أو الثلث كاملا أو أنه بالمقاسمة، أو أن الإخوة لأب يورثون الأشقاء معهم أو بالعكس الإخوة الأشقاء يورثون الإخوة لأب معهم ثم يرجعون إليهم فيقولون أنتم محجوبون كما سيأتي في المعادة. على كل باب الجد والإخوة فيه اضطراب وفيه غموض وفيه إشكالات لا جواب عليها البتة إلا من حيث التعليلات، وأكثرها تعليلات واهية لأنها مبناها على الاستنباط. إذا سلامته من التناقض عند التطبيق فهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال. ولا يشكل على هذا أن مذاهب الثلاثة مالكية والشافعية والحنابل على هذا، العبرة بماذا؟ العبرة بأي شيء؟ بالدليل. وإذا كان جمهور الصحابة على هذا لا يكون في قلبك شيء، وهذه تجعله مع مسألة حكم تارك الصلاة. إذا كان جمهور الصحابة كما قال البخاري لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر والصحابة متوافرون، فحدث خلاف بعد أبي بكر وبعد إجماع الصحابة، حينئذ هذا الخلاف لا عبرة به. ولو كان الأئمة الثلاثة أو جماهير، بل لو كان الأئمة الأربعة وجمهورهم يعني أتباعهم على قول وهو مخالف لما صح عن الصحابة وقاومه الدليل أو وافقه الدليل، حينئذ لا تأخذ بنفسك شيئا البتة. وما يدعيه بعض المتأخرين بأن هذا مذهب جمهور الصحابة بأن التوريث الإخوة مع الجد، هذه دعوة لا يلتفت إليها. سادسا سبق في التعصيب أن العصبة بالنفس إذا تعددت فيقدم جهة البنوة ثم جهة الأبوة ويدخل فيها الجد، يدخل فيها الجد. وما سبق ثم جهة الإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، فلا ينتقل أو ينتقل الإرث إلى الجهة الأخرى حتى يعدم أو تعدم الجهة التي قبلها، هذا كما سبق في باب التعصيب. والحجة في الدليل الأول والثاني بأن الأب يسمى، بأن الجد يسمى في الشرع أبا حقيقة، حينئذ ينزل منزلة في جميع الأحكام إرثا وحجبا. وثانيا حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا شك أن الجد أولى من الأخ، حينئذ يعطى المال. إذن حاصل المذهبين هو ترجيح المذهب الأول، وهو أن الجد لا يرثون معه، وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وأن الجد يحجبهم. ولكن نمشي مع ما ذكره الناظم من أجل أمرين: أولا تتميم الكتاب ولا نشطحه، وثانيا من أجل التأكد من ضعف هذا القول، لأنك ستجد أن ثم حصل لبعض الصور وادعاء تأصيل ليس عليه دليل، يعني يقول الأصل كذا في هذه المسألة والأصل كذا وضابط هذه الصور كذا إلى آخره، ما الدليل على هذا الضابط؟ نحتاج إلى قول من الرب جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع، وليس ثم هذا ولا ذاك. ولذلك نتأكد من دراسة هذا الباب على ترجيح القول الأول، وأن ما فيه من اضطراب يجعل في النفس من قبوله شيء. قال هنا: ومذهب الإمام زيد رضي الله عنه هو مذهب الأئمة الثلاثة، وكونه كما ذكرنا زيد في أول الدروس أنه إذا صح الحديث أفرادكم زيد لا يلزم منه أن يتابع في كل صغيرة وكبيرة، بل يتابع فيما ذكره زيد بدليله، يعني إذا قال هذا كذا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا اجتهد فلم يخالف حينئذ تأتي مسألة الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة، وأما إذا خولف فحينئذ لا نقف مع كونه أفرض الصحابة وهذا إن صح الحديث، وإنما ننظر في القول وما استند عليه القول، فإن وافقه على العين والرأس وإن خالف حينئذ نعتذر له ولا نوبخ ولا نعاتب. هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، ووافقهم محمد أبو يوسف والجمهور رحمهم الله، والجمهور هذا السياط كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فلا يهولنك سياط الجمهور، يعني لا يلسعك أحد بقول في مسألة من أجل أن تتابع قل قول الجمهور كيف تخالف، قل لا الجمهور ليس بدليل، وإنما يستأنس به عند عدم الترجيح، يعني إذا لم يترجح إليك شيء في المسألة حينئذ لابد من العمل، وإذا كنت مفتيا لابد من الفتوى، وحينئذ تفتي بماذا؟ تفتي بما عليه الجمهور ولا شك، لأن الأكثر وإن لم يكن مطردا أقرب إلى الدليل من الانفراد، وليس بمطرد، لا قد يكون الأقل معه الدليل وهو أسعد به بالدليل، لكن إذا لم يكن عندك ترجيح في مسألة وكنت أهلا للنظر ولم تصل إلى شيء معين تطمئن نفسك إلى قول راجح، فحينئذ تفتي به أو تأخذ أنت في نفسك بقول الجمهور، وأما أن يجعل سياطا يصاط به طلاب العلم أن هذا مخالف للجمهور وهذا مخالف من ثلاثة ونحو ذلك، نقول هذه ليست جادة أهل العلم المحققين صح التعبير ولا الراسخين في العلم المتبعين للكتاب والسنة. وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان مذهب زيد. قال رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعة، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. كل مقدمة ولم يدخل بعد في التفصيل. ونبتدي أي نشرع، والأصل نبتدئ بالهمزة ولكنها أسقطت تخفيفا، وهو لغة، يعني قد يكون موافقا للوزن لكنه لغة بإسقاط الهمزة تخفيفا وهو لغة. ونبتدي ونبتدئ ونبتدئ لأنه من بدأ يبدأ، أين الهمزة التي بدأ؟ الهمزة هي لام الكلمة، هنا أسقطت تخفيفا. ونبتدي الآن ظرف متعلق بقوله نبتدي، وعرفنا نبتدي بمعنى نشرع، الآن أي في هذا الوقت الحاضر، يعني اسم زمان للمكان للوقت الحاضر، وقد يقع على قريب الماضي والمستقبل تنزيلا له بمنزلة الحاضر. بما أردنا، بما نبتدي بالذي أردنا، الألف هذه للإطلاق في أردنا، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي واقعة على الأحكام، وهذا أظهر لكن يحتاج إلى تقدير مضاف، ويحتمل أنه يقع كما قال البيجوري على العبارات يعني على الألفاظ، ولكن ليس بظاهر، بل الأول هو الظاهر. بما أردنا، والذي أراده هو ماذا؟ هو بيان الأحكام، والأحكام إنما ذكرها بعبارات، حينئذ يكون ذكر العبارات تابعا لذكر الأحكام، فالأصل هو الأحكام، ولذلك يؤيد هذا قوله فيما سبق: وحكمه وحكمهم سيأتي. إذن وعد بماذا؟ وعد بذكر الأحكام لا بذكر العبارات، العبارات دالة على الأحكام. الحاصل أن قوله ما اسم موصول بمعنى الذي واقعة على الأحكام على مع تقدير مضاف، أي بالأحكام. ونبتدي الآن بالأحكام التي أردنا إرادها أو إرادة دوالها، يعني العبارات. وجوز البيجوري أن تكون ما هنا واقعة على العبارات، ونبتدي الآن بالعبارات، هذا بعيد، فيه بعد، أو بالعبارات التي أردنا إرادها. بما أردنا، الألف هذه للإطلاق، قال الشارح بما أردنا إراده، يعني من ذكر الأحكام. في الجد والإخوة، في الجد أي حال كون ذلك في بيان إرث الجد والإخوة. في الجد والإخوة، الواو هنا للمعية، والإخوة يعني لا من الأم، لأنه صار مصطلح أو له حقيقة عرفية، إذا أطلق لفظ الإخوة في هذا الباب انصرف إلى الأشقاء أو الإخوة لأب فقط دون الإخوة لأم. ولذلك قال الشارح لا من الأم فقط، لأنهم محجوبون بالإجماع، كما أنهم محجوبون بالأب كذلك محجوبون بالجد. في الجد والإخوة إذ وعدنا، إذ للتعليل، كأنه قال نبتدي لأننا وعدنا بذلك، ووعد يكون للخير وأوعد للشر، هذا في الغالب، وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وهذا كما سبق أنه أشار إليه بقوله وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وهنا وفى بما قد وعد به. وبعض الشراح يقول سيأتي ذكر هذه المسألة في موضعها، وقد لا يقول إن شاء الله كما صنع البهوتي في أول الروض، وإذا جاء في محلها لا يذكرها. ولذلك هنا نص على هذا، نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. قد يقول قال لماذا؟ لا، قد يكون بعض المؤلفين والشراح ونحوهم قد يعد في أول الكتاب أو في موضع منه أنه سيذكر هذه المسألة في باب كذا، لكنه إذا جاء ينساها فلا يذكرها. لماذا؟ ها؟ لأنه إنسان. قل ما سمي الإنسان إنسان إلا لنسيانه. فإذا قال إن شاء الله قد يكون وقد لا يكون، وإذا لم يقل الله أعلم. إذ وعدنا في باب الفروض، باب السدس، حيث قال وحكمه وحكمهم سيأتي. فألقي نحو، فألقي يعني إذا أردت ذلك، فهنا فالفصيحة. وألقي هذا بقطع الهمزة من ألقى، ألقى يقال ألقى فلان السمع، وإلى فلان السمع يعني تعدى بنفسه ويتعدى بإله. استمع وأصغى، ألقى السمع، استمع وأصغى. ألقي نحو يعني جهة، والنحو يأتي بمعاني في اللغة صلى بعضهم إلى 18، والمشهور منها 6، والمراد هنا الجهة. نحو صليت نحو الكعبة يعني جهة الكعبة. فألقي نحو ما، نحو مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه. أقول هذه صلة الموصول، والعائد محذوف، والسمع مفعول به لقوله ألقي لا لأقول. السمع الألف هذه للإطلاق، هو مفعول به والعامل فيه ألقي. ألقي السمع نحو ما أقوله، ألقي السمع نحو ما أقوله. أقوله حذف هكذا يقدر. واجمع حواشي الكلمات جمعة، واجمع قال بعضهم يفسر به أحضر، والأصل في جمع التفرق، جمعا ضم بعضه إلى بعض، الظاهر الثاني أقرب. واجمع حواشي هذا الأصل أنها مفعول به لقوله اجمع، ولكن للوزن سكنه، حينئذ التسكين هنا للضرورة، ضرورة الوزن، وإلا من أصل هو مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة تظهر كان ياء. جمع حاشية والمراد بها بالحاشية الطرف، والمراد بها هنا في هذا الموضع الكلام بتمامه، كلام بتمامه. اجمع حواشي يعني أطراف، والمراد بها الكلام بتمامه. وإنما خص الحواشي الأطراف التي هي الأطراف بالذكر، لأن أول الكلام يأتي في غفلة وآخره في سآمة، فالشأن أن كل منهما لا يحفظ، أول كلام لا يحفظ، انتبه ما طلاب العلم هذا. أول كلام لا يحفظ، الإنسان ما تبرمج مع الإلقاء، فحينئذ يكون في غفلة يذهب عنه شيء، في الأثناء قد يكون يعني واصل شيئا قليلا. في النهاية سعي، فلا الأخير ولا الأول. إذن ماذا بقي؟ بقي الأثناء فقط. لكن لا ينبغي يكون هذا الشأن طلاب العلم، هذا تذكر فقط هنا. واجمع حواشي الكلمات. إذن حواشي مراد بها الأطراف، وخصها لأن أول الكلام يأتي في غفلة وآخره في سآمة، فالشأن أن كل منهما لا يحفظ. واجمع حواشي الكلمات. حواشي مضاف، الكلمات مضاف إليه جمع كلمة، وهنا فسرها بماذا؟ بالقول المفرد. لو قال الكلمات بمعنى كلمة على حد قول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يعني كلمات جمع جمل. وأما الكلمة بمعنى قول مفرد وليست مرادة هنا، والله أعلم. ليس مرادا بها هنا المراد، المراد به الكلام، وليس المراد به جزء الكلام. جمع منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله اجمع، يعني جمع التفرق، يعني ضم بعضه إلى بعض، أو أحضر. فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، مصدر مؤكد. والمراد قال الشارح هنا، لماذا أتى بهذه البيت؟ يعني كل ما سبق يحتاج إلى جمع ويحتاج إلى إلقاء سمع، لماذا أتى به هنا؟ وخاصة قال فألقي نحو ما أقول السمع، يعني سماع تفهم وإذعان، لا سماع إنكار ولا جهل ونحو ذلك. قال المراد أنك تصغي لما يريده من العبارات في الجد والإخوة، وتجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله ومنطوقه ومفهومه، وتهتم بذلك اهتماما زائدا، وتهتم بذلك اهتماما زائدا، عسى أن تظهر ببعض المراد. وإنما قدم هذا الكلام لأن باب الجد والإخوة خطر صعب المرام، خطر صعب المراد، صعب هذا تفسير لما قبله. فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا، عن علي رضي الله عنه أنه قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. هذا فيه يعني ترهيب لمن أراد أن يقدم على الفتوى بين الجد والإخوة، هذا إذا لم يظهر له شيء، إذا لم يظهر له شيء. وأما لما استقرت المذاهب وعلم دليل كل قول، وعلم دليل كل قول، حينئذ ينظر الناظر في القول وفي دليله، وثم قواعد وأصول يسير عليها من حيث الترجيح، حينئذ يفتي أو يختار ما يراه أقرب إلى الأدلة، ولا يخاف في ذلك، ولا يخاف في ذلك. ومثل هذه العبارات قد تكون في أول الأمر لم تتضح الصورة ولم يستقر المذهب من حيث يحجب أو لا يحجب إلى آخره. من سره يعني أفرحه أن يقتحم جراثيم جهنم، الاقتحام والدخول، والجراثيم أصول جهنم، ومعظمها جمع جرثومة بمعنى الأصل والمعظم. فليقضي بين الجد والإخوة، فليقضي بين الجد والإخوة، والمراد التنفير من التكلم في الجد والإخوة، وإلا فلا يفرح أحد من دخول أصول جهنم، هكذا قاله البيجوري. وعن المسعود رضي الله عنه كذلك جملة فيها نوع ترهيب لمن أراد أن يقبل على فتوى في مثل هذا المقام، سلونا عن عضلكم، يعني عن مشكلاتكم، الأمور المشكلة العظام اسألوا عنها ولا إشكال في ذلك. سلونا عن عضلكم، يعني عن مشكلات أموركم، جمع عضلة كغرفة وغرف عضل. وتركونا من الجد، يعني لا تسألون عن مسائل الجد، لا حي، ليس مطلقا الجد، وإنما إذا كان مجتمعا مع الإخوة، أما لكونه منفردا هذا لا إشكال فيه، بل محل إجماع هنا كما سبق. وتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيه، لا حياه الله ولا بيه، يعني لا ملكه ولا اعتمده بالتحية. يقال حياك الله أي ملكك من التحية، وهي الملك أو الملك، ومنه التحيات لله، يعني الملك لله، وبياك الله اعتمدك. وكذلك عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة لا أقول في الجد شيئا، يعني في إرث الجد مع الإخوة لا أقول فيه شيئا يوثق فيه، وإلا له قول في هذه المسألة، قد روي عنه أقوال، ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحدا. إذن هذه الأقوال مأثورة عن السلف، ومحلها قبل استقرار المذاهب ومعرفة الأدلة والنظر فيها، يعني كانت السنة متفرقة، قد يكون ذاك الذي لم يكن حاضرا قد يحفظ بعض السنن والمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عالما بها من يفتي، حينئذ احتياطا أن يقف حتى يتضح الأمر وتظهر المسألة. لكن بعد جمع السنن وبيانها والحكم عليها ومعرفة الأقوال وأدلتها وما من مسألة إلا قد محصت وفحصت إلى آخره، فينظر الناظر ولا يهاب ولا تحجبه هذه الأقوال، وإنما لها وقتها ولها زمنها، يعني لا يستدل بها في مثل هذه الأوضاع. وكذلك بعض الجمل عن السلف قد تكون لها حال يختص بذلك الزمان أو بذلك المكان المعين، حينئذ لا تستعمل في كل زمان وفي كل مكان، انتبه لهذا. إذا تقرر ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. واعلم، إرزم، ولذلك عداه به بالباء، والعلم بعد التصور لابد أن يكون مسبوقا بالتصور، لأن المراد هنا إدراك التصديقات لا مطلق العلم الشامل للتصورات. إذن واعلم يلزم، فضمن اعلم معنى يلزم فعداه بالباء، أو نقول هو بنفسه يتعدى، بنفسه يتعدى. والغريب أن كثيرا ممن يذكر هذه المسألة وهم جهابذة في مثل هذا المواضع والبيجوري كذلك، يذكر أنه لا يتعدى بنفسه إلا إذا ضمن معنى يلزم بكذا، مع أنه في القرآن لم يعلم بأن الله يرى، يعني لم يضمن هناك، وإنما تعدى بنفسه. ولذلك نقول العلم قد يتعدى بنفسه يعلم ما تفعل، وقد يتعدى بالباء، تعدى بالباء. وهذا كثير أن يوجد اللفظ الواحد يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف آخر. ولذلك ما سبق: ألقى فلان السمع، وألقى إلى فلان السمع، سمع وواصل. واعلم بأن الجد، جد ذو أحواله، ليس الجد مطلقا وإنما نقيده بكونه مع الإخوة لا وحده. واعلم بأن الجد مع الإخوة لا وحده ذو أحواله، ذو يعني صاحبه، وذو هنا وقع خبرا له، لأن ذو أحوالي يعني ذو أحوال، وأحوال هذا أفعال جمع حال، والمراد به الصفة، يعني ذو صفات، ذو صفات، صفة يرث بها مع الإخوة أحد الصنفين، ويكون له إما المقاسمة وإما ثلث المال، وقد لا يكون، قد يكون معهم صاحب فرض، حينئذ يخير بين ثلاثة مسائل سيأتي ذكرها هنا فيما بعد. أنبيك عنهن، أنبيك عنهن، أنبيك بضم الهمزة من أنبأ على المشهور، المشهور أن أنبأ أنبي هذا رباعي، إذا كان كذلك أنبأ رباعي الفعل المضارع يكون بضم حرف المضارعة سواء كانت ياء أو نون أو همزة على المشهور، ويجوز فتحها من نبأ، فإن الجوهرية جعل الفعل منها ثلاثيا ورباعيا، هكذا جوزه البيجوري هناك، وأبدلت همزته ياء بعد تسكين تخفيفا. أنبئك هذا الأصل، أنبئ بالهمزة، أبدلت الهمزة ياء بعد تسكينها تخفيفا، أنبئك يعني أخبرك. عنهن، عنهن يعني عنها، عن هذه الأحوال، عنهن أتى بنون الإناث، هل له مرجع نون الإناث هنا؟ أين مرجع أحوال؟ صاحب أحوال، أنبيك عنهن يعني عن هذه الأحوال، هذا الظاهر، ولكن البيجوري هناك ذهب ذهنه إلى أن الأصل أن يقول أنبيك عنها، أنبيك عنها، قال أتى بنون النسوة لضيق النظم، لضيق النظم، الصواب أنه يعود إلى الأحوال، أنبيك عن هذه الأحوال على التوالي يعني على التتابع، على التتابع. إذن قوله واعلم بأن الجد قلنا ليس مطلقا ذو أحوال يعني صاحب أحوال، وأحوال جمع حال يذكر ويؤنث، لذلك عاد إليه الضمير بالتأنيث. أحوالي باعتبارات، فباعتبار أن أهل الفرض معهم وجودا وعدما حالان، حالان يعني الجد والإخوة قد يكون معهم صاحب فرض وقد لا يكون، كذلك أصحاب الفروض الآن مسائل الجد والإخوة قلنا يرث أو يرث الإخوة مع الجد، هذا له من حيث ارتباطه، من حيث ارتباطه به أصحاب الفروض له حالان، قد تكون في المسألة جد وإخوة فقط وليس معهم صاحب فرض، وقد يكون جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، إذن هذان حالان أو لا؟ هذان حالان، باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود أصحاب الفروض أو باعتبار أصحاب الفروض معهم وجودا وعدما، وجودا وعدما، إذن هذان حالان. ولذلك قال هنا فباعتبار أن أهل الفرض معهم يعني مع الجد والإخوة وجودا وعدما من جهة وجودهم وعدمهم حالان لكل منهما حال، وباعتبار ما له من المقاسمة مقاسمة الإخوة والثلث إما الثلث جميع المال أو ثلث الباقي وهما حالان سيأتيان وغيرهما من السدس وثلث الباقي خمسة أحوال لأنه إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان، الجد إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان إما المقاسمة وإما ثلث المال جميع المال يعطى خير النوعين، يعني إذا كانت المقاسمة له خير أخذ المقاسمة وهذا إذا كانت زائدة على الثلث، وإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة بإن كانت المقاسمة أدنى من ثلث جميع المال حينئذ انتقل إلى إذن يخير بين الأمرين ولا يقل عن الثلث ثلث جميع المال، إذن إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالة، وإن كان معه صاحب فرض حينئذ له ثلاثة أحوال إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال ولا يقل عن السدس، هذه ثلاث مع الاثنين خمسة. إذن من حيث الأصل الجد والإخوة باعتبار أصحاب الفروض وعدمهم حالان، معه صاحب فرض ليس معه صاحب فرض، طيب إذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذ له حالان على التفصيل إما مقاسمة وإما ثلث جميع المال ولا يقل عن جميع أن ثلث جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض حينئذ هو مخير بين الثلاثة الأشياء المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، وهذه كلها ستأتي مفصلة. أنبيك أي أخبرك عنهن أي عن تلك الأحوال إما تصريحا وإما ضمنا من تفاريع الكلام، لأن المسائل التي سيذكرها الناظم هنا إما بطريق المنطوق وإما بطريق المفهوم، يعني قد يذكر بيتا واحدا ينص بالمنطوق على مسألة بالمفهوم يؤخذ منه مسألتان على التوالي أي ولائم بحسب الحاجة. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، قسم فتح القاف، هذا شروع منه في تفصيل الأحوال، فذكر أولها وهو المقاسمة سواء كان معه صاحب فرض أم لا، وهذا كما ذكرنا أنه يريد أن يقرر مذهب من الصحابة زيد بن ثابت، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة المتأخرين، وحاصل مذهب زيد قبل أن نشرع في هذا أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد فإما أن يكونوا من أبوين فقط أو من أب فقط أو من مجموع صنفين، يعني إذا اجتمع الإخوة مع الجد لهم ثلاثة أحوال إما أو لهم حالان، الأحسن يقول لهم حالان، إما أن يكونوا من صنف واحد أو من الصنفين، إما أن يكونوا من صنف واحد إما إخوة أشقاء فقط وإما إخوة لأب، إما أشقاء فقط وإما إخوة لأب. النوع الثاني والحالة الثانية أن يكون معه خليط، يعني مجموع من الأشقاء ومن الإخوة لأب، هذه ستأتي معنا التي تسمى بالمعادة، هذه المعادة فيها أضحوكة، يعني الأصل أن الأشقاء كما سبق معنا يحجبون الإخوة لأب كذلك لأنه بقربه، حينئذ الأقرب ما كان ذا جهتين مقدم على ما كان على جهة واحدة، قوي مقدم على الضعيف، حينئذ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، لكن من أجل المضارة بالجد أن يضروه بالمقاسمة قال لهم تعالوا معنا فيحسبون على الجد، فإذا أخذوا نصيبهم وأضروا الجد قالوا لهم سلام عليكم أنتم ما ترثون معنا أنتم محجوبون، هذا ما يسمى به بالمعادة، هذا أمر عجيب يعني لا تأتي به شريعة أن يضحك عليهم أولا فيعدون ويجعلون ورثة ثم بعد ذلك ينفع عنهم الإرث، كيف هذا يجمع بكونهم يرثون لا يرثون في مسألة واحدة، هذا تناقض هذا أشد ما يؤخذ به في هذا الباب، وهو إذا اجتمع الصنفان الأصل أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، هذا الأصل، حينئذ لا يتصور في هذا المقام إلا إما أن يكونوا إخوة أشقاء وإما إخوة لأب، أما أن يجتمعوا فلا يتصور إذا ورثنا على الأصول السابقة من حيث الحجب عدمه، حينئذ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. أما أن يعدوا معه من أجل المضارة بالجد ثم إذا أخذوا نصيبهم قالوا للإخوة لأب أنتم محجوبون، هذا ما يصلح. هذا إذن إما أن يكونوا من أبوين فقط أو من الأب فقط أو من مجموع الصنفين. فإذا كان معه أحد الصنفين، وهذا الذي سنبحثه أولا، أن يكون معه أحد الصنفين، إما أشقاء فقط، ليس عندنا إلا إخوة أشقاء، إما ذكور وإما إناث، أو ليس عندنا مع الجد إلا إخوة لأب، إما ذكور وإما إناث. فالمسائل التي سنذكرها متعلقة بصنف واحد. فإذا كان معه أحد الصنفين فقط فله معهم حالتان، فله معهم حالتان. الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض، يعني أن ينفرد الجد والإخوة وليس معهم صاحب فرض من الفروض السابقة. وسيأتي أنه لا يتصور أن يكون معهم إلا سبعة أنواع فقط، إلا سبعة أنواع. ألا يكون معهم صاحب فرض فله حينئذ معهم ثلاث حالات. الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال. الحالة الثانية أن يكون أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة. الحالة الثالثة السواء المقاسمة وثلث المال، سواء المقاسمة وثلث المال. هذه الحالة هي التي بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى، ولذلك قال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا. يقاسم الإخوة، من الذي يقاسم؟ الجد. الإخوة مطلقا أو نقيده إذا كان معه أحد الصنفين؟ يقاسم الإخوة يعني يقاسم الجد الإخوة فيهن، في بمعنى من، يعني في حال كون المقاسمة معدودة منهن، فهو متعلق بمحذوف حال، ولذلك فسره الشارح بقوله، فسر الضمير بقوله في تلك الأحوال، والمراد أن المقاسمة في تعدد تلك الأحوال، بمعنى أن المقاسمة هذه معدودة في أحوال الجد. والمراد بالمقاسمة هنا أن ينزل أو يجعل الجد بمنزلة الأخ الشقيق، بمنزلة الأخ الشقيق. حينئذ إذا كان إخوة فقط ذكور يكون الجد رأسا معهم فيحسب بخمسة ويتقاسمون المال بينهم بالأسهم، لكل واحد سهمه الخاص. وإذا كان الجد مع أخت شقيقة مثلا فيحسب الجد بسهمين. لماذا؟ لأنه لو كان محله أخ شقيق لكان للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الجد مثله. إذن المقاسمة المراد بها أن نعتبر الجد كأنه أخ شقيق يأخذ نصيب الأخ الشقيق ويعامل معاملته مع بقية الإخوة والأخوات، أي أنه يأخذ مع وجود الشقيقة سهمين لأنه كالأخ الشقيق مع الشقيقة، حيث يأخذ الذكر ضعف الأنثى. متى هذا؟ قال إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. تكون للجد المقاسمة مع الإخوة إذا لم يحصل له ضرر، إذا لم يحصل له ضرر. ومتى يتضرر في هذا المقام، في هذا المحل؟ يتضرر الجد إذا نقصت المقاسمة عن الثلث. يتضرر الجد إذا نقصت المقاسمة عن الثلث. إذا قيل هيا اقتسموا المال بينكم، فحينئذ إذا كان نصيب الجد أقل من الثلث نقول المقاسمة هذه لا تصلح له، وإنما ينتقل إلى ثلث جميع المال. لماذا؟ لكون المقاسمة هنا ليست على شرطه، ولذلك قال إذا لم يعد القسم. إذا هذا ظرف لقوله يقاسم إذا لم يكن كذلك فلا يقاسم، فله مفهوم. إذا ظرف لقوله يقاسم. لم يعد القسم، لم يعد، يعد أصله يعود هذا فعل مضارع يعود، دخلت عليه لم، حينئذ سكنت الدال، التقى ساكنان حذفت الواو كذلك، ثم الدال ساكنة وجاء بعدها ساكن قسم، فكسر الأول على أصل بابه، يعني من باب التخلص من التقاء الساكنين، وأصله يعود، فلما دخل عليه الجازم حذف الضمة فالتقى ساكنان فحذفت الواو على الأصل التخلص من التقاء الساكنين، وحركت الدال بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين الذي بعد الدال ليس الذي قبلها، الذي قبلها حذف. إذا لم يعد القسم، قسم بالفتح هنا عندي بالكسر، القسم بالكسر هذا الجزء من الشيء وليس المراد هنا، المراد به القسمة أو اقتسام الشيء، قسم قسمة مراد به المصدر، مراد به المصدر وهو اقتسام الشيء. لم يعد القسم قسم قسما إذا لم يعد القسم عليه يعني على الجد بالأذى، بالأذى يعني بالضرر، وقوله بالأذى متعلق بقوله يعد، والأذى مصدر أذى أو أذية كتعبة، مصدر أذية كتعبة. وهذا صادق بماذا؟ إذا لم يعد القسم عليه بالأذى صادق بأن تكون المقاسمة خيرا له من الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، وبأن تكون مساوية لما ذكر، ومفهومه أنه إذا عاد عليه القسم بالأذى لا يقاسم. إذن أراد بهذا البيت أن يبين لك أن الجد مع الإخوة قد يقاسم الإخوة، لكن بشرط أن لا تكون هذه المقاسمة فيها ضرر عليه. إن كان في هذا الباب الذي معنا أن لا يقل نصيبه بالمقاسمة عن ثلث المال كاملا، وإن كان في المسائل الآتية بأن لا يقل نصيبه عن السدس، سدس جميع المال. قال هنا الشارح يقاسم الإخوة فيهن أي في تلك الأحوال، والمراد أن المقاسمة في تعدد تلك الأحوال ومن جملتها المقاسمة المذكورة، يعني ليس المراد أنه يقاسم الإخوة مطلقا في كل الأحوال كما هو ظاهر كلام النظم، بل المراد أن المقاسمة من ضمن تلك الأحوال، لأنه قال ذو أحوالي منها المقاسمة. إذا لم يعد القسم عليه بالأذى أي بالضرر الحاصل بالنقص عما سيذكره إما الثلث أو السدس، فهذا البيت ذكر إجمالا للأحوال وما بعده تفصيل له. قال وبيان ذلك الشارح بيان ذلك إما ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وإما أن يكون معهم صاحب فرض، إما أن يكون معه صاحب فرض وإما ألا يكون معه صاحب فرض. وانتبه أن المراد هنا في الحديث الأول في المنظومة المراد به صنف واحد، يعني إما أشقاء فقط وإما إخوة لأب فقط، وأما كونهما مجتمعين فهذا يأتي في آخر النظم. وبيان ذلك أنه إما ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض وإما أن يكون معهم صاحب فرض، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وهذا الذي عناه بقوله إن لم يكن هناك ذو سهام، فاقنع بإيضاح عن السفهام. إذن يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا، هذا متى؟ إن لم يكن هناك ذو سهام. إذن إذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذ هو بخير الأمرين، إما مقاسمة وإما ثلث جميع المال، إما مقاسمة وإما ثلث جميع المال. حينئذ تأتي الصور ثلاثة، إما أن يكون الأحظ له المقاسمة، لأنها قد تكون المقاسمة ثلثي المال ليس ثلث المال، حينئذ يأخذ بالمقاسمة، وإما أن يكون ثلث المال خيرا له من المقاسمة، وذلك فيما إذا كانت المقاسمة مثلا نصف وليست الثلث، فيما إذا كانت المقاسمة الربع مثلا حينئذ صار أقل من الثلث، فالثلث خير له من المقاسمة، وإما أنه لو قاسم لكانت المقاسمة هي عين ثلث جميع المال، حينئذ استويا. فالأحوال عند التفصيل ثلاثة أحوال، وهذا كما ذكرنا إن لم يكن معهم صاحب فرض وكان معه صنف واحد، إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب. ولذلك تقعيد الشارح هنا تقعيد مؤصل، وهو كلام مختصر ومفيد ويحفظ. بيان ذلك إما أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض وإما أن يكون معهم صاحب فرض، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، أي وإن كان معهم صاحب فرض فله خير الأمور الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، وهذا سيأتي في محله. فتارة يعني حالة يأخذ الجد ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. فتارة فهنا فصيحة، يعني إذا أردت بيان الأحوال فتارة، فالفاء فاء الفصيحة. فتارة يأخذ الجد ثلثا بسكون اللام للوزن، لغة للوزن كذلك، كاملا يعني تاما ولا ينزل عنه البتة، وبل هو في هذا المقام لا يمكن أن يأخذ أقل من ثلث جميع المال. وظاهر النظم أنه يأخذ الثلث في هذه الحالة فرضا، لأنه قال ثلث كاملة، ثلث كاملة، ومعلوم أنه إذا أطلقت هذه الأعداد انصرف إلى الفرض، أرباب السدس وأرباب الربع والنصف إلى آخره، إنما يقال في شأن أصحاب الفروض، حينئذ ظاهر كلام النظم أنه يأخذه فرضا، وقيل تعصيبا أو الآخر، على كل هم يختلفون في هذا. فتارة يأخذ، فتارة أي حالة ظرف لي ليأخذ، يأخذ الجد ثلثا كاملا. متى؟ إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن كان بالقسمة بالمقاسمة عنه عن الثلث نازلا، إن نزل عن الثلث بالمقاسمة حينئذ رجع إلى الثلث. إذن مفهومه مفهوم مخالفة دل على المسألتين الأخريتين، لأن هذه المسألة لها ثلاثة حالات: إما أن تكون المقاسمة له أحظ، وإما أن يكون الثلث له أحظ، وإما أن يستويا. نص على ماذا؟ فتارة يأخذ ثلثا كاملا بقيد، قيده إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن نزل عن الثلث بالمقاسمة حينئذ لجأ إلى الثلث. مفهوم المخالفة بقوله إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن نازلا عنها بأن كانت المقاسمة أحظ له من الثلث حينئذ يأخذ بالمقاسمة، بأن كان بالقسمة عنه عن الثلث نازلا. مفهومه مفهوم المخالفة إن كانت بالمقاسمة له أكثر من الثلث والحظ له مع المقاسمة حينئذ أخذ بالمقاسمة. قال: وذلك في صور غير منحصرة، يعني أنه يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. وهذه المسألة هنا فيها نوع تشويش نبسطها بما نذكره الآن. فإذا كان معه أحد الصنفين فقط فله معهم حالتان كما ذكرنا سابقا. الحال الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، يعني أن تكون المقاسمة أكثر من الثلث. وضابطها، ضابط هذه الصورة عندهم، أن يكون الإخوة أقل من مثليه، يعني عدد الإخوة أقل من مثليه، الجد مرتين أقل من مثليه، جد وأخ، حينئذ نقول الجد هنا ضعف الأخ لأنه باثنين والأخ هذا واحد. إذن ضابط هذه الصورة التي يأخذ فيها الجد بالمقاسمة إذا كانت أحظ له من ثلث المال أن يكون الإخوة أقل من مثليه، بأن يكون مثلا ونصفا فما دون ذلك. وذلك منحصر في خمس صور فقط هي التي يحكم عليها بكون الجد يأخذ بالمقاسمة لأنها أحظ له من الثلث كاملا. الصورة الأولى جد وأخت، جد وأخت، وهذه يذكرونها بأصولها وانكسارها وعولها، لكن نحن ما أخذنا هذا وإنما نذكر النتيجة فحسب. جد وأخت فله في هذه الصورة الثلثان، جد له في هذه الصورة الثلثان، ولا شك أن الثلثين أكثر من الثلث فيأخذ به بالمقاسمة. الصورة الثانية جد وأخ فله في هذه الصورة نصف المال، والنصف أكثر من الثلث. الصورة الثالثة جد وأختان فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث. الرابعة جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات فله في هذه الصورة الخمسان، خمسين. لماذا؟ لأن ثلاث أخوات الجد يحسب باثنين لأنه كأخ شقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ثلاثة، ثلاث رؤوس، والجد باثنين خمسة، كذلك خمسة، فله في هذه الصورة الخمسان وهما أكثر من الثلث، وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين 15، فثلثه 5 وخمساه 6، وهي أكثر من الواحد، يعني أكثر من 5 بواحد. الصورة الخامسة: جد وأخ وأخت، فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها. 5 صور يحكم بكون الجد يأخذ بالمقاسمة، لأنها أحظ له من ثلث جميع المال. الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، يعني يستويان، تكون بالمقاسمة هي ثلث جميع المال، ولو قلت ثلث جميع المال هي نفسها المقاسمة. وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، وهذه محصورة في 3 صور، في 3 صور: الصورة الأولى جد وأخوان، والصورة الثانية جد وأخ وأختان، والصورة الثالثة جد وأربع أخوات. في هذه كلها يأخذ ماذا؟ ثلث جميع المال، سواء سمي مقاسمة أو سمي ثلث جميع المال، فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور. فإن قاسم أخذ ثلثا، وإن لم يقاسم كذلك أخذ ثلثا. واختلف في التعبير في هذه الحالة، هل يعبر بالمقاسمة، هل يعبر بالثلث، هل يعبر بالتخيير؟ وينبني عليه أنه لو عبر بالمقاسمة حينئذ يكون إرثه بالتعصيب، وإذا عبر بالثلث يكون إرثه بالفرض، وقيل بالتخيير. وعلى كل هذا أو ذاك، والصحيح في مثل هذه المسائل كلها أن الجد يحجب الإخوة، إن كان لوحده لم يكن صاحب فرض حينئذ أخذ المال كله. فهذه الصور الخمس التي يترجح فيها المقاسمة على الثلث، الصحيح أن الجد يحجب الإخوة فله كل المال، وكذلك في الصور الثلاث الأخرى الصحيح أن الجد يحجب الإخوة وله كل المال. إذن هذه 8 صور، في 5 منها تكون له المقاسمة أحظ من ثلث جميع المال، وفي 3 صور يكون ثلث جميع المال أحظ له من المقاسمة. الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وهي التي قدمها المصنف، وهي ما عدا هذه الصور 8، فلذلك تذكر الصورة التي يترجح فيها المقاسمة، ثم الصورة التي تستوي فيها المقاسمة وثلث، ثم يقال ما عدا هذه الصورة 8 فيكون له ثلث جميع المال، لأنها لا تنحصر، لا تنحصر. الصورة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه. هذه الضوابط تحتاج إلى نصوص، يعني الضابط أن يكون أقل من مثليه، أن يكون مثليه، أن يكون أكثر إلى آخره. نقول ما الدليل على هذا؟ هذه نظروا في المسائل ثم بعد ذلك ذكروا الضوابط، وإلا لا أصل لها من حيث الشرع. ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين السابقتين، فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات إلى ما فوق. والصحيح في هذه المسائل كذلك أن الجد يحجب الإخوة فيأخذ المال كله. إذن قوله فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، هذا أشار إلى الصورة الأخيرة، وهي أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، وهذه لا حصر لها، وهي التي قدمها، ولذلك قال الشارح: وذلك في صور غير منحصرة. وضابطها عندهم أن تزيد الإخوة على مثليه، تزيد الإخوة على مثليه، يعني مثلي الجد، منها جد وأخوان وأخت. فإن لم يكن نازلا عنه بأن كانت المقاسمة أحظ، وهذا مأخوذ من المفهوم إن كان بالقسمة عنه نازلا، فإن لم يكن عنه نازلا حينئذ أخذ بالمقاسمة، أخذ بالمقاسمة بأن كانت المقاسمة أحظ، وذلك منحصر في 5 صور كما ذكرناه سابقا. أو كانت المقاسمة والثلث سيين فلا يكون نازلا عن الثلث، وذلك منحصر في 3 صور كما ذكرناه سابقا. ثم قال هنا الشارح: فظاهر كلام اختيار التعبير بالمقاسمة حيث استوى الأمران. نعم، لأنه قال إن كان بالقسمة عنه نازلا، هذا يصدق على ما إذا كانت المقاسمة أحظ، وفيما إذا كانت المقاسمة مستوية مع الثلث، فعبر بالمقاسمة. إذن عبر بالمقاسمة، قلنا فيها 3 أقوال عنده، وينبني على تعبير هل أخذ بالتعصيب أو أخذ بالفرض. هذه الحالة كما ذكرنا هي الحالة الأولى، وهي الجد مع أحد الصنفين إخوة أشقاء أو إخوة لأب ولم يكن معهم صاحب فرض، حينئذ له الخيار بين أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، بشرط أن لا يكون معه صاحب فرض. ولذلك قال: إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن السفهام. إن لم يكن هناك، يعني مع الجد والإخوة، في قوله يقاسم الإخوة فيهن إذا، ثم قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا. إذا لم يكن هناك معهم في المسألة ذو سهام، يعني أصحاب فروض، إن لم يكن هناك مع الجد والإخوة ذو سهام، ذو بالإفراد صاحب سهام، صاحب سهام. وهناك البيجوري لا يرى هذا، يرى أنه لا يستقيم به الوزن، وأن النسخة الأخرى ذو سهام، ذو بالجمع، وهذا يشير إليه الشارح هنا حيث قال: أي أصحاب فروض، أصحاب فروض. وبالنسخة الحجرية ذو بواوين، ذو وهو جمع ذو، وإن كان شاذا، إلا أن المراد به هنا أصحاب فروض. إذن بصيغة الجمع، وأما ذو سهام فلا يستقيم الوزن عليه كما قال البيجوري هناك. فاقنع يعني فرضان، فاقنع بإيضاحي، بإيضاحي يعني بتوضيحي عن السفهام، استفهام السين هنا لي للطلب، يعني عن طلب الفهم، عن طلب الفهم مني بطلب زيادة الإيضاح، فإني قد أوضحتها الإيضاح المحتاجة إليه، محتاجة إليه. استفهامي تكتب الياء، إن كان الكثير يحذفونها، استفهامي إما أن تكون الياء هذه للإشباع عن الكسرة، وإما أن تكون ياء المتكلم عليه يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. على كل لابد من كتابة الياء ثم ينظر فيها هل هي إشباع، ياء إطلاق وهي التي يعبر عنها بالإشباع، أو ياء المتكلم ويكون من إضافة المصدر لمفعوله. إن لم يكن هناك، أي هناك مع الجد والإخوة ذو سهام، ذو سهام أي أصحاب فروض، من الزوجين والأم والجدتين والبنت وبنت الابن، هذا ما يتصور إرثه مع الجد. لا يوجد مع الجد صاحب فرض، إذا كان ثم صاحب فرض، إلا وهو واحد من هؤلاء السبعة، وهم الزوجان اثنان، والأم ثلاثة، والجدتان خمسة، والبنت ستة، وبنت الابن هؤلاء سبعة، كلهم لا يتصور وجود صاحب فرض مع الجد والإخوة إلا وهو واحد من هؤلاء السبعة. فاقنع بإيضاحي لك الأحكام عن استفهام عن طلب الفهم مني. وقال سيأتي بيان معنى القناعة، فاقنع، فاقنع هذا مأخوذ من فعل أمر يعني ارضى، فاقنع من القناعة وهي الرضا باليسير من العطاء، من قول قنع بالكسر قنوعا قناعة، أي إذا رضي، إذا رضي. قال هنا الشارح تنبيه: ما ذكر من المقاسمة والثلث حالان من الأحوال الخمسة. قلنا من الأحوال الخمسة لماذا؟ لأن الجد إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان، مقاسمة ثلث، إن كان معه صاحب فرض فله ثلاثة حالات أو ثلاثة أحوال، كم هذه؟ خمسة. ذكر الناظم منها كم؟ حالين، وهما المقاسمة والثلث. ما ذكر من المقاسمة والثلث يعني ثلث جميع المال حالان من الأحوال الخمسة التي هي المقاسمة أو ثلث المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال إن كان هناك صاحب فرض. تبقى ثلاثة أحوال ستذكر فيما إذا كان معهم صاحب فرض، سيذكر فيما بعد. قال: ويرجع الحالان، حالان بالنون، ويرجع الحالان وهما المقاسمة وثلث المال، لازال الحديث في الصنف الأول، نوع الأول. ويرجع الحالان كما تقدم إلى ثلاثة أحوال. ما هي ثلاثة الأحوال؟ نزيد على ما سبق ماذا؟ حال واحدة، وهي استواء المقاسمة وثلث المال، فصارت ثلاثة، صارت ثلاثة. ولذلك قال: ويرجع الحالان عند التفصيل إلى ثلاثة أحوال، إلى ثلاثة أحوال من عشرة، من عشرة. العشرة هذه منها سبعة إذا كان معه صاحب فرض، سبع أحوال ستأتي، ومع الثلاثة صارت عشرة، إذن كلها عشرة. يبقى سبعة ستأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا كان معهم صاحب فرض في ثلاثة أحوال، وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، وهي مكملة الأحوال الخمسة بقوله: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. إذن هذا خلاصة ما ذكره، هو الصنف الأول أو الحال الأولى مع صنف أو أحد صنفي الإخوة إن لم يكن معهم صاحب فرض حينئذ هو مخير بين أمرين على جهة الإجمال المقاسمة أو ثلث جميع المال، وعند التفصيل نزيد عليه حالة وهي السواء مقاسمة مع ثلث جميع المال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.